قال أبي أحمد بن حمد حدانا محمد بن جعفر قال حدانا عوف عن يزيد قال قال ابن عباس قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم من الأنفال وهي من المتان وإلى براء وهي من المئن فقرمتم بينهما ولم تكتبوا؟ قال ابن جعفر بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد وكان إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وقرأت من آخر القرآن فكانت قصتها شبيهة بقصتها فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها وظننت أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم يكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جعفر ووضعتها في السبع الطوال. درجته؟ نعم صحيح. نعم. يزيد الفارسي؟ نعم. نعم. ما حاله؟ مجهول. وهذا أيضا أصل وقد تفرد به. طيب لماذا ما كتبت البسملة عند العلماء على براء؟ بين سورة منها فهذا هو السر في ذلك. نعم. الله حتى أنا يحن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي أن حمران أخبره قال توضأ عثمان على البلاط ثم قال لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل وصلى غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. درجته صحيح. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولم يحدث بهما نفسه؟ الوساوس. طيب ما الضابط؟ مثلا حدث نفسه أو ما حدث نفسه؟ لأنه لابد من ضابط. مثلا قلنا هذا الرجل إذا استرسل. نعم الضابط الاسترسال، بمعنى لو خطر عليه شيء ودفعه يضره؟ ما يضره، يحظى بهذا الأجر. أما إذا استرسل وغفل فهذا قد فاته الأجر. طيب هل يشرع للشخص أن يتوضأ ليصلي ركعتين لينال هذا الأجر؟ نعم يشرع. هذا يشرع الإنسان أن يذهب إلى بيته ويتوضأ ليصلي ركعتين حتى ينال هذا الأجر، ودائما يشرع هذا إلا في أوقات النهي. فيشرع لكل مسلم دائما يحاول ينال هذا الأجر، إذا غفل في الصلاة يمشي صلاة أخرى حتى ما يغفل وينال هذا الأجر. غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا في الصغائر أم في الكبائر؟ نعم الجمهور يقول تكفر الصغائر ولا مكسب، هذا شيء عظيم. لكن ابن تيمية يقول أيضا حتى والكبائر. نعم. فطلعت حتى أنا أحمد سعيد عن مالك قال حتى أني نافع عن نبي بن وهب عن عثمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. نعم درجته صحيح. ما معنى الحديث لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب؟ لا ينكح هو ولا يعقد على ابنته ولا يفتح. نعم. طيب هل يستفاد من هذه فائدة أخرى؟ إذن كل شيء يتعلق بهذه الأمور ينهى عن ذلك، ولا أن تأخذ حكمة من كل وجه، لكن ما دام النهى عن ذلك نلحق بها ما كان في معاني النكاح. طيب لو أن رجلا أنكح في الحج، يعني عقد على امرأة وهو محرم، ما حكمه؟ أنه يقضي الفساد. طيب لو تحلل التحلل الأول وعقد على امرأة إلى الآن ما أحل. طيب في قول ثاني في المسألة، أحد عنده جواب؟ أنا أقول لو تحلل التحول الأول في الحج وعقد، أبو إسماعيل يقول لا ما تحلل، لأن ما تحلل تحلل التحلل الثاني. في قول بأنه يحل كل شيء إلا النساء. إلا النساء يعني محرم الوطن. إذا العقد ما حرم، يحرم العقد. نعم هذا رأي ابن تيمية ورواية عن المحمود وما ذكره أبو إسماعيل وقول لطائفة من العلماء، ولكن شيخ الإسلام يقول المحرم عليه هو الوقت، محرم عليه الوقت لم يحرم عليه العقد. العقد حرم وقت الإحرام وقد تحلل الآن. قال سمعت سعيد بن المسيب قال خرج عثمان حاجا حتى إذا كان ببعض الطريق قيل لعلي رضوان الله عليهما إنه قد نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال علي لأصحابه إذا ارتحل فارتحلوا، فهل علي وأصحابه بعمرة؟ فلم يكلم عثمان في ذلك، فقال له علي لم أخبرنك نهيت عن التمتع؟ قال فقال بلى. قال فلم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال بلى. درجته صحيح. ما نستفيد من فقهه؟ إنكار منكر علاني ولو كان على السلطان. تقول لا نعم. فهذا حديث ما كان يحرم، نعم ما كان يحرم المتعة. نعم فهذا حديث أيضا ما كان جاهر في الكرم. يا نفع أفضل حدثنا وكيع عن إسرائيل العامل من شفق عربي وعلى عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى ثلاثا ثلاثا. نعم ماذا نسأل من الحديث؟ الوضوء ثلاثا ثلاثا، لكن هل يشمل الرأس؟ إن يمسح على رأسي ثلاثا؟ نعم إذا ثلاثا ثلاثا هو يقول ثلاثا ثلاثا، احتج بمن يقول أن يمسح الرأس ثلاثا كالشافعية مثلا، الشافعية يقول بهذا القول. جيد لكن فيه نعم هذا حديث فسر في حديث أخرى ذكر ثلاثة إلا مسح الرأس ما ذكر ثلاثة ذكر مرة واحدة وكل الرواية في مسح الرأس ثلاثة من حديث عثمان فهي شاذة كما عند ابن خزيمة وعند غيره. نعم الله معك حتى أنا وكيف قال حتى أنا سبحان الله بالنظر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا وإن جاءوا رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أليس هكذا رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وقالوا نعم. نعم درجته صحيح. ماذا سجد منه؟ الوضوء. طيب عثمان لماذا فعل هذا؟ ماذا سجد فعل عثمان؟ التعليم بالفعل. التعليم بالفعل أراد أن يريهم. طيب لو شخص علم الناس بالفعل ولا نوى الوضوء هل يصح هذا وضوءه كناحي شرعي؟ بمعنى هل يصلي به؟ لا ما يصح. وإذا نوى؟ يصح. عثمان كان ينوي من نوى ولا ما كان ينوي؟ الله كان ينوي. نعم لأنه ذكر الصلاة بعد ذلك. نعم لازم يستحضر الواحد ولا مجرد النية يجيب روح الصلاة فقام؟ لا يكفي مجرد النية روح الصلاة لا يستحضر النية بمشي الله يجلب له الوسوسة هذا. نعم أخذنا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عقبة بن مالك عن أبي عبد الرحمن عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. نعم درجته صحيح. صحيح أفضلكم واللفظ الآخر خيركم من تعلم القرآن وعلم. ماذا نستفيد منه؟ نعم فضيلة التعلم والإنسان إذا تعلم القرآن يجلس يعلم الناس. وكان أبو عبد الرحمن السلمي الذي روى هذا الخبر عن عثمان جلس يعلم القرآن إلى إمرة الحجاج ويقول هذا الحديث هو الذي أقعدني هذا المقعد. ذكرت لكم بنفس الحديث العظيم الذي جاء في كتاب الأمالي حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من علم رجلا آية من كتاب الله كان له أجر ما تليت إلى يوم القيامة. والإنسان يحرص كل الحرص ألا يسبق أحد إلى تعليم ابن الفاتحة لأنها متكررة. فيقول هذا الذي يقعد المقعد. فمهم جدا الناس يجلسون الآن للصغار والكبار أيضا لتعليم القرآن وتحفيظه. الصحيح في الجملة سمع منه طبعا على حديث مختلف يمكن في البخاري من أعلى بالانقطاع ولكن الصواب أنه سمع منه في الجملة. نعم وهذا الحديث مما سمع منه وهذا في البخاري وعلى هذا بنى البخاري رحمه تعالى هذا الحديث في السمع وأنه سمع منه. نعم. أفلان حدانا عبد الرحمن بن مهدي قال حدانا شعبان جامل من شدار قال سمعت حمراء بن أبان يحدث عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمر الله عز وجل فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. درجته صحيح. ماذا يصير منه؟ هناك فضيلة من توضأ هذا الوضوء. فضيلة من توضأ هذا الوضوء صحيح. وفي كفارة ما بينهم ماذا يصير منه؟ نعم ويدل على قول جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ففي التزود من الطاعات الإنسان مترطق بالذنوب عنده معاصي ذنوب كثيرة فيتزود من الطاعات من صدقة من إحسان إلى الخلق من صلاة من صيام من فعل معروف ومن دعاء وغير ذلك من أشياء والطاعات التي تكفر السيئات. نعم قلنا قبل قليل أن الجمهور يقولون الصغائر فقط، وابن تيمية يقول تكفر حتى الكبائر، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع أي من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومعلوم أن الرجل حين تلد أمه ليس عليه شيء. أفلح حدانا وكيع أن اسمع عن أبي خالد قال قيس حداني أبو سهلة أن عثمان قال يوم الدار حين حصر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد إليه فأنا صابر عليه، قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. درجته صحيح. نعم صحيح. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فقال الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج